قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. رواه مسلم. قال المنذري: الغمر بفتح الغين المعجمة وإسكان الميم بعدها راء بعدهما راء هو الكثير. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحترقون تحترقون، فإذا صليتم الصبح غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم الظهر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم العصر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم المغرب غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم العشاء غسلتها، ثم تنامون فلا يكتب عليكم حتى تستيقظوا. رواه الطبراني في الصغير والأوسط وإسناده حسن، ورواه في الكبير موقوفا عليه وأشبه، ورواته محتج بهم في الصحيح. وقال الألباني: حسن صحيح. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: إن لله ملكا ينادي عند كل صلاة: يا بني آدم قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها فاطفئوها. رواه الطبراني في الأوسط والصغير. وقال: تفرد به يحيى بن زهير القرشي. قال الحافظ: ورجال إسناده كلهم محتج بهم في الصحيح سواه. وروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يبعث مناد عند حضرة كل صلاة فيقول: يا بني آدم قوموا فأطفئوا عنكم ما أوقدتم على أنفسكم، فيقومون فتسقط خطاياهم من أعينهم، ويصلون فيغفر لهم ما بينهما، ثم توقدون فيما بين ذلك. فإن كان عند الصلاة الأولى نادى: يا بني آدم قوموا فأطفئوا ما أوقدتم على أنفسكم، قال: فيقومون فيتطهرون ويصلون الظهر فيغفر لهم ما بينهما. فإذا حضرت العصر فمثل ذلك، فإذا حضرت المغرب فمثل ذلك، فإذا حضرت العتمة فمثل ذلك، فينامون وقد غفر لهم، فمدلج في خير ومدلج في شر. رواه الطبراني في الكبير. وقال الألباني: حديث حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث كما سمعنا كلها تدور حول فضل بيان أو بيان فضل الصلوات الخمس، وأنها مكفرة للذنوب، ماحية للخطايا، رافعة للدرجات، لأنها صلة بيننا وبين الله. فإذا ارتكب العبد خطيئة ثم قام توضأ واستغفر وصلى محي ذلك. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، مكفرات لما بينها إذا اجتنبت الكبائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. الخطايا الصغيرة مهما كثرت تمحى الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة كما سمعنا، تمحى بالوضوء كما مر بنا في أحاديث، وهي اللمم التي ذكرها الله في كتابه. لكن الخوف من الكبائر، وربما يستدرج الشيطان بالعبد من الصغائر إلى الكبائر، فلا ينبغي للإنسان أن يتهاون بشأن الصغائر على أمل أنها ستكفر بهذه المكفرات، الوضوء الصلوات، فربما يخدعه شيطانه وتخدعه نفسه، وربما تعاظمت هذه الصغائر حتى تكون كبائر، أو استدرج به الشيطان حتى يوقعه بالكبائر. لا تحقرن من الذنوب صغيرة، إن الصغيرة غدا يعود كبيرة، إن الصغيرة ولو تقادم عهده عند الإله مسطرا تسطيرا. فالواجب أن الإنسان يحرص ألا يرتكب شيء، لأن ترك الذنب خير معالجة التوبة، كما أن الوقاية خير من العلاج. والكبائر قد تأتي عن طريق الصغائر. يقول عليه الصلاة والسلام: إياكم ومحقرات الذنوب، يعني احذروها، لا تساهل بها، تقول ارتكبها وإذا قمت صلي تكفر، فقد تغرك نفسك ويغرك شيطانك، وقد يحصل ما لا يكون بالحسبان. نهى عليه الصلاة والسلام عن احتقار الصغائر: إياكم احذروها ومحقرات الذنوب، فإنها تجتمع على العبد حتى تهلكه، وهي صغائر في البداية، لكنها إذا اجتمعت صار كبائر. معظم النار من مستصغر الشر. فإنها تجتمع على العبد حتى تهلكه. ضرب لذلك مثل عليه الصلاة والسلام بقوم نزلوا واديا ليس فيه حطب، ما في شجر، فتفرقوا بالشعاب يلتمسون، فهذا يأتي بالعود وهذا يأتي بالعود، حتى جمعوا ما أججوا به نارهم وطبخوا به طعام. هكذا الذنوب الصغائر تجتمع صغيرة مع صغيرة مع صغيرة حتى تتعاظم وتكون كبائر. لا تحقرن من الذنوب صغيرة، إن الصغيرة غدا يعود كبيرة. فإذا كان الإنسان يعرف أن الصغائر تكفر بهذه الأعمال الصالحة، فهل معنى ذلك أننا ننبسط في فعل الذنوب، وحتى ربما استدرج من الشيطان والآن نفس الأمارة بالسوء حتى ينقلنا من الصغيرة إلى الكبيرة؟ ولكن الجدير بالمسلم والواجب عليه أنه يتجنب الصغائر والكبائر، فهذا هو الذي يسلم به الإنسان ويطمئن به قلبه، لأنه لم يجعل ولم يفتح للشيطان على نفسه سبيل. لا يغرك الشيطان حينما يقول هذه صغيرة، تتوضأ يمحى، تصلي يمحى، قد يحول حائل دونك ودون محو. فلذا يجب أن الإنسان يبتعد أصلا عن الذنوب مع المحافظة على الواجبات، على الصلوات، على ما أوجب الله من الفرائض لتكون حسنات كاملة ليس فيها نقص. ولذا ربنا عز وجل يقول: ما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضت عليه. أحب شيء إلى الله أن نتقرب إليه بأداء الفرائض كاملة سليمة على الوجه الصحيح، ما فيها خدوش، ما فيها نقص، تؤديها بخشوع، حضور قلب، طهارة كاملة، احتساب. هذه الصلاة التي تنفعك. والمقصود بالفرائض جميع الفرائض: الصلوات، الزكاة، الصوم، الحج، العمرة، هذه كلها فرائض. فأحب ما يتقرب العبد إلى الله وأوجب شيء وأفضل شيء وأحب شيء إلى الله الفرائض. ولكن الفرائض التي تؤدى على وجه صحيح، وجه سليم. كل حركة أو كل نظرة أو كل التفاتة اختلاس، يختلف الشيطان من صلاة العبد. ولذا الرب عز وجل قال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال عليه الصلاة والسلام: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. إذا استحضرت عظمة الله وقمت للصلاة كأنك ترى ربك، عند ذلك خشع قلبك وخشعت جوارحك. أما إذا صرت حركات شيل وحط وإخراج وإدخال، فهذا معناه إنك ما خشعت. الخشوع يجمع بين سكنات أو سكون الجوارح ووضع كل شيء في مكانه المشروع وحضور القلب، هذا هو الخشوع. فإذا حضر قلبك وهدأت جوارحك حتى تنتهي من صلاتك اكتسبتها كلها. هذه هي التي تكون لك نورا وبرهانا يوم القيامة، وهي التي تقول لك: حفظك الله كما حفظتني. وهي التي قال فيها عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. لما أهدي إليه حلة ملابس فيها أعلام خطوط، لبسها وقام يصلي، فالتفت التفاتة قد لا تحسب عندنا ولا تعد، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام كل شيء يعده في حقه فيما بينه وبين رب. نظر إلى أعلامها نظرة يسيرة، فما هو إلا أن انصرف من صلاته وقال وخلعها وقال: ردوها على أبي جهم وهو الذي أهداها إليه. وأتوني بأنبجانية أبي جهم وهو كساء غليظ ليس فيه شيء، لا خطوط ولا شيء. لماذا؟ قال فإنها ألهتني غاضبا آنفا عن صلاتي، نظرة يسيرة ما تحسب عندنا. قال ألهتني شغلتني آنفا، يعني قريبا، يعني في الوقت الماضي القريب عن صلاتي. تأمل أيها المؤمن كم تنظر أنت، كم تلتفت، كم ترفع بصرك إلى السماء. كل هذه الأشياء محسوبة عليك، علينا أن نصون صلاتنا بقدر الإمكان بعدم الحركات وعدم الالتفات وعدم رفع البصر إلى السماء وعدم النظر إلى الأمام. ضع بصرك موضع سجودك، ضع يديك على صدرك حتى لا تحرك شيء إلا في وقته. هذا هو الذي يحصل معه الخشوع. إذا جئت متطهر مطمئن ثم استقبلت القبلة مستحضرا عظمة ربك محتسبا ووقفت بين يديه وقوف العبد الذليل بين يدي سيده، ثم كبرت تكبيرة الإحرام ورفعت يديك هكذا، يقول الإمام رحمه الله يعني الإمام أحمد إن في رفع يديه عند تكبيره إشارة إلى كشف الحجاب بينه وبين الله، خلاص كأنك دخلت على الله ووقفت بين يديه، لا تلتفت لشيء، لا تتحرك بشيء. ومما يؤذي الآن ويذهب الخشوع على كثير من الناس هذه الجوالات التي صارت نقمة، مع أن ظاهرها نعمة نستفيد منها إذا استعملناها لموضعت له، لكن الواجب على المسلم إذا جاء للصلاة يغلقها، ما ضايع عليك شيء أبدا. إذا دخلت المسجد أغلقه، لأنك إذا تركته أشغلك وأذيت غيرك، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما عظيما وإثما مبينا. فهذا مما يذهب الخشوع ويشغل الإنسان سواء صاحبه أو غيره. فالصلاة عبادة بدنية خالصة، وهي الصلة بيننا وبين الله. من حين ما ترفع يديك هكذا استحضر عظمة ربك، وقفت بين يديه، اترك الحركات، لا تشغل نفسك فيما أنت غني عنه ولست محتاج إليه حاجة ملحة. شيء ضروري يعفو الله عنه، أما حركات حتى بعض الناس إذا صار يصلي ما يدري هل هو يصلي أم لا، ما لا فرق بين كونه يصلي وكونه لا يصلي. فليس المقصود فقط ركوع وسجود وقيام وقعود، في معناها رياضة بدنية، لكن اجعلها عبادة هي التي تصلك بربك. كان عليه الصلاة والسلام يقول جعلت قرة عيني في الصلاة، لأنه ما يرتاح ولا يطمئن ولا يتلذذ إلا إذا قام يصلي، لأنه فعلا يناجي ربه ويستحضر عظمته. أما الإنسان الذي يشغل نفسه أو يأتي للصلاة بأشياء أيضا تخالف الصلاة وتناقضها من روائح قبيحة أو أشياء إما نقص في طهارته إذا جاء الإنسان بالروائح القبيحة آذى نفسه وآذى غيره، عرق شديد، ما يخشى على الإنسان الذي يصلي إلى جنبك، ربما ترك الصلاة بسببك، قد يترك الصلاة لأنه ما يستطيع يتنفس. ولذا نهانا عليه الصلاة والسلام عن أكل الأكل والثؤل البصل والثوم وما في حكمه، الدخان أقبح منها لأنه محرم ورائحته قبيحة، فكيف إذا اجتمعت؟ الصلوات الخمس مثل النهر الذي تغتسل به خمس مرات في كل يوم وليلة. هل يبقى من وسخك شيء؟ لا. هذا متى؟ إذا أديناها على الوجه الصحيح. إذا أديناها على الوجه الصحيح الذي يرضاه الله، الخشوع، الكلام عن الخشوع الذي أثنى الله عليه. قد أفلح المؤمنون، من هم؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون. ولذا من خشوعه عليه الصلاة والسلام أنه لما نظر إلى هذه الحلة نظرة يسيرة عد ذلك لهوا وشيئا أشغله عن صلاته، ما رأى علاجا لهذا الشيء إلا التخلص منها تماما، ليس خلعها فقط، لا، بل ردها إلى الذي أهداها. فيا ليتنا نحرص على أن نؤدي الصلاة على الوجه الذي يرضاه الله عز وجل، ونصلي كما كان نبينا عليه الصلاة والسلام يصلي. لماذا صلى على المنبر؟ قام على المنبر وركع ثم نزل القهقرة لأنه ما يستطيع أن يسجد على المنبر، ولما جاءت الركعة الثانية أيضا صعد على المنبر وقرأ وركع وهو على المنبر، فلما انصرف قال إنما فعلت هذا لتروا صلاتي فتأتموا بي، يعني تقتدون بي، صلوا كما رأيتموني أصلي. يحرص الإنسان على أن يهدأ في صلاته، لا يلتفت، لا يرفع بصره إلى السماء، لا ينظر أمامه، لكن لا تغمض عينيك، ليس هذا من السنة، بل ذكر أن ذلك مفعل اليهود. نحرص على الطهارة الكاملة. الرسول عليه الصلاة والسلام حصل له تلبيس عليه في الصلاة، فقال لعل بعضكم يأتي ولم يتطهر الطهارة الكاملة، يعني هذا مما يؤدي إلى عدم الخشوع حتى للمصلين بسبب هذا الإنسان الذي جاء من غير طهارة، والطهارة هي الأساس. إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. الطهور أمانة والصلاة أمانة، فلا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لا أمانة له. أحسن الوضوء، أحسن الاستنجاء، طهارة، طهارة الملابس. أنا أخشى أن بعض الناس يدخل دورات المياه ويقف ويتبول وهو واقف، ما أدري كيف يتطهر. ذكر لي، ما أدري عاد الذي ذكر كيف اطلع، أنه يفتح صنبور البزبوز يعني، ثم يأخذ ما يرش على المكان ويطلع، هذه زيادة نجاسة، هذه زيادة نجاسة. بدل ما كانت النجاسة في مكان واحد، تنجس الجسم والثياب. وقد قال عليه الصلاة والسلام: استنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه. ولما مر بالقبرين وهما يعذبان أطلعه الله على ذلك، قال: إنهما لا يعذبان، يعني صاحبي القبرين يعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، وما يعذبان في كبير، يعني ليس صعبا عليهم ولا كبير عليهم أن يتركوا هذا الذنب الذي عذبوا من أجله، بلى إنه كبير، يعني إنه من كبائر الذنوب، لكن ليس كبير عليه وليس صعب الإعراض عنه وتركه. أما أحدهما فكان لا يستتر، يعني لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. طهارة، كمال الوضوء، ليس المقصود فقط صب الماء بكثرة، قد تصب الماء بكثرة ويبقى بقعة ما أصابها الماء. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ بالمد، المد هكذا ما اليدين يتوضأ به، ونحن الآن ما اليدين هذه ما يكفينا ولا بالمضمضة. فكمال الطهارة سواء في الثياب أو في البدن أو في صحة الوضوء، هذا شرط في صحة الصلاة. الصلاة عبادة، ركن من أركان الإسلام، عمود الإسلام. إذا ما صححت هذا العمود وهذه الصلة، معناه أنك خسرت. سمي نفسك أنك مصلي. ولذا يقولون فلان يعمل المعاصي وهو صلي، يصلي لكن هذا يعمل المعاصي، والله يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لماذا فلان يعصي ويرتكب المنكر وهو يصلي؟ لو صلى الصلاة التي تنفعه منعته من المنكر، لكن البلاء جاء من قبله، ما صلى الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر. لا بد أن في صلاته بلاء، فيها نقص، فيها شيء. أما لو صلى الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر نهته، لكن إما أنه ما يتطهر، إما أنه يتلاعب في صلاته، إما أنه يرائي فيها، لابد في صلاة علة. ولذلك ما نهت عن صلاته الله صدق القائلين، ما يقول له حق. لماذا ما نهته؟ لأنه ما أدى الصلاة على الوجه الصحيح الذي يرضاه الله حتى تنهاه عن الفحشاء والمنكر. مجرد الركوع والسجود والقيام والقعود هذا ما يكفي، الخشوع هو أهم ما يكون بعد التأكد من الطهارة التامة في البدن، في الثياب، في صحة الوضوء، ثم إخلاص النية وإخلاص العمل لله، ثم أداء الصلاة على الصفة التي وردت عنه عليه الصلاة والسلام، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. عند ذلك تنهى عن الفحشاء والمنكر، مضمون إنه ما يرتكب الفحشاء ولا المنكر. الله عز وجل ما يقول الحق، لكن البلاء جاء من قبلنا، فليتفقد الإنسان نفسه ولا يزكي نفسه. يحرص الإنسان على أن تكون صلاته ماحية لخطيئاته، رافعة لدرجاته، مقربة له عند ربه. الصلوات أمرها عظيم، لذلك الرب عز وجل أكثر من ذكرها في القرآن، وبعبارات متعددة، منها أمر ومنها وعد بالثواب الجزيل لمن حافظ عليها، منها ثناء على من يأتي بها على الوجه الصحيح، منها وعيد على من يسمي نفسه مصلي وهو صحيح أنه لم يصلي. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، هم مصلين لكنهم عن صلاتهم ساهون. إما أنهم ساهون عنها وهم يصلون، يعني مجرد أجسام تقوم وتقعد وتركع وتسجد، الله أكبر السلام عليكم، وش قرأ الإمام، ماذا قلت في سجودك، ماذا دعوت، ما أدري، المهم أننا صلينا مثل وحجينا وجينا. حجينا جينا، الحج عرفة، شاهدناهم يوم العيد هنا وصلوا إلى المدينة، وحجينا وجينا. وهذا يقول صلينا وكأنه ما صلى. الرجل لما كان يصلي ولكن لا يتم الركوع والسجود، هذا اعتقاده، هذا معرفته. الرسول عليه الصلاة والسلام في كل مرة يقول له ارجع فصل فإنك لم تصلي، حتى اعترف قال يا رسول الله والله لا أحسن غير هذا فعلمني. إذن من ما يحدث السرقة من الصلاة مخالفة الإمام تقدم عليه أو تتأخر عنه كثيرا أو تكون معه كأنك وإياه سواء كل هذا مما يخدش من الصلاة. وإن صليت وحدك عاد الله أكبر ولذا سمعتم الحديث أنه إذا الشيطان إذا سمع الأذان هرب وله ضراط ما يسمع يحب يسمع الأذان الشيطان ما يستقر مع ذكر الله فإذا انتهى الأذان حضر يحول بين المرء وبين قلبه يذكره أشياء ما كان يذكرها يمكن ما فيه ماله فيها لا أم ولا أب أشياء يمكن تافهة لكنه صار يصورها عنده يذكره صار يفكر فيها إذا انتهت الصلاة لما عنده شيء ما يدري وش قال وش قرأ الإمام إن كان مع الإمام ما يدري الصلاة كاملة ولا ناقصة يسمى يقول أنا صليت مثل هذا صلاته ما تنهى عن فحش المنكر لأنه ما أداها على الوجه الصحيح وقد لا ترفعه ولا تنفعه أيضا عند ربه ما تطهره ما تصير كالنهر الذي عند الباب يغتسل به كل يوم 5 مرات ما حصل هذا لأنه ما أدى الصلاة على الوجه الصحيح. على كل واحد من حاسب نفسه هل هو يصلي كما كان عليه الصلاة والسلام يصلي هل صلى كما أمر الله وقوموا لله قانتين قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون. الصلاة عبادة خالصة ما فيها لأحد شيء كلها لله إذا أديناها على الوجه الصحيح نفعتنا ورفعتنا إلى أعلى عليين. أما إذا أننا تسمينا بالصلاة فقط فالله أعلم. على أن كل إنسان يحاسب نفسه ويتذكر ويعرف أن الصلاة هي عمود الإسلام والعمود ما يحمل البناء إلا إذا كان سليم. إذا ما كان سليم ما نفع العمود أبدا. نسأل الله التوفيق والقبول وأن ينصر دينه وعلى كميته وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفع الله ما قلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. اللهم صل حسن الله عليكم. سائل يقول أثناء الوضوء هل يجوز لي أن أغسل عضوا مرة وآخر مرتين وعضوا 3 مرات؟ يجوز. المهم أنك تتأكد أن العضو الذي غسلته انغسل، لا يبقى فيه بقعة من لم يبلغها الماء. وأما التنويع، واحد يتغسل مرة والثاني مرتين والثالث مرة، ما في بأس، ما دام أن الرسول عليه الصلاة والسلام توضأ وضوءا مرة مرة، والمرتد الثاني توضأ غسل كل عضو مرتين مرتين، وكل ذلك يبين عليه الصلاة والسلام أنه يجوز. والثالث قال هذا وضوء وضوء الأنبياء قبلي، وهو أنه تغسل ثلاثا ثلاثا. فإذا نوعت أنت أيضا ما يضر. حسن الله عليكم. سؤالا يقول: إذا افترق الوالدان وكان بينهما طفل بلغ الثامنة، فإلى أيهما يكون؟ إذا بلغ الثامنة إن كانت بنت فعند أبيها، وإن كان ابن فيخير، فإن اختار أمه كان عندها ليلا وعند أبيه نهارا ليقوم على تربيته وتعليمه ومتابعته ومحافظة عليه إن كان ذا ذمة ويعرف قدر البنين. وأما البنت أيضا إذا كان أبوها رجل بمعنى الرجولة من الغيرة والمحافظة على الأعراض والعورات والقيام بالواجبات، فأولى ما يكون أبوها لأنه هو المسؤول عنها. حسن الله عليكم. سؤالا يقول: ما حكم اتخاذ أماكن أو أمكنة للرقية ويجيء الناس إليها؟ أمكنة إيش؟ للرقية. للرقية؟ للرقية. للرقية. كالعيادات. يعني حتى يجون الناس يعرفون مكانه. نعم. إذا كان إنه يرقي رقية شرعية سليمة ويبتغي بذلك وجه الله، فلا بأس أن يتخذ مكان، سواء في بيته، في المسجد، في أي مكان، ما يمنع، علشان يعرف ويؤتى. المهم أن تكون رقيته رقية شرعية سليمة، وأن يريد بعمله وجه الله حتى ينفع الله به. يقول السائل: قمت بمشروع أنا وشريك لي فأتممناه وأخذنا أجرتنا منه، ولم يبق من المشروع إلا 5%، ورفض شريكي أن يكمل معي ما تبقى من المشروع، هل إن أتممت ما تبقى لوحدي وأخذت أجرته لوحدي هل يجوز ذلك؟ إذا كنتم متفقين على هذا المشروع وأنتم في الربح أو الأجرة أنصافا، ثم لما بقي من المشروع كما تقول 5% مثلا، ثم تخلى عنك صاحبك، فإنك أنت الذي تستحق بقية الأجرة، لأن الأجرة تابعة للعمل، فلا يستطيع أن يطالبك في شيء لم يعمل به وليس له حق، هو أخذ حقه بالعمل الذي قدمه، أنت أكملت تأخذ المقابل. حسن الله عليكم. سؤال يقول: والدي يسب الدين عياذ بالله، هل أجالسه أم ماذا أفعل معه؟ والده إيش؟ يسب الدين. نسأل الله العفو والعافية. الذي يسب الدين يكفر، فعليك أن تناصحه، فإن قبل فلعل الله أن يهديه على يدك، وإلا يجب أن تبتعد عنه، لكن كما قال عز وجل: وصاحبهما في الدنيا معروفة خدمة أو أداء شيء أو شيء من المال تعطيه، لأنه والد وله حق ولو كان مشركا، وهذا ليسب الدين كافر. لكن تكون خدمتك له وإحسانك إليه في المال وغيره لأنه والد، وامتثالا لقوله تعالى وصاحبهما في الدنيا معروف. أما على حسب الدين فلا، ولا تألو جهدا ولا تيأس من هدايته، فالقلوب يد الله، تأتي بالتي أحسن واحرص على ذلك لعل الله أن يهديه قبل أن يموت. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.